Oh. من يعبد الله على وكذلك

وَأَذَرْنَا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا